أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قل إن صلاتي لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي فلا تكسب كل نفس ارجعي الى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم حمدت من لم يجد بالصبر الله وبالرضا والقضاء لي وفق الله وقلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسلمي فإن الحاكم الله أيها الإخوة المؤمنون اشتا في رحاب هذه التلاوات القرآنية المباركة الذي تلاه على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ المعروف والقارئ فضيلة الشيخ محمد الليسي القارئ بجمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايها السادة، كان معكم في استيريو وحدة رقم 2 الحاج عبد الرؤوف رشاد الشورى من منى حرير. نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، ونترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.